لكن من يستطيع أن يقوم الإنسان الشرعي المتشرع؟ حقيقة موضوع جرائم الشرف هذا يكشفنا أمام أنفسنا. الآن الناس فكرة للتعليم، للإعلام، للحكومات، للمنابر الدينية تدعمها، ومع ذلك متمسكين بها ويربطون قيمتهم بها. إذن من الممكن أن توجد أفكار جمعية تنتشر بين الناس وتكون قوية وعصية، حتى أنها صارت أعصى من الحجاب، أعصى من عدم الاختلاط، أعصى من عدم التبرج، أعصى من كثير من القيم الشرعية، وتكون عصية بمجرد أن يتلقاه الناس كابرا عن كابر وترتبط قيمتهم به. توهم أن هذه هي قيمتك. في الواقع العام عندنا لهذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يعني فيما روي عنه؟ قال: كرم المؤمن تقواه. ولما كان يقول من الكريم؟ قال: كريم ابن الكريم الكريم. ضرب لهم مثالا بنبي من بني إسرائيل عشان ينسف القصة الموجودة عند العرب الله يبارك فيك بالأنفة. وإن أكرمكم عند الله أتقاكم. لو كان الناس تعلموا أن شرفهم وكرمهم في الدين من الأساس، ولو كان الرجل إذا جاء يتزوج يحاسب على أنه لا يصلي مثلا بشكل واضح، يعني وإن كان هذا في الواقع موجود في بعض المجتمعات بشكل جيد، لكانت الحالة مختلفة. عندنا في السياق الإسلامي الناس على نوعين: فئة من الناس تحسن الظن جدا في بالعامة، ويقولوا العامة هذول شوية دراويش ومحترمين جدا، وأن الإشكاليات كلها في الحكومات، وفي الواقع أن العامة عندنا منظومة فكرية خاصة، منظومة فكرية ملفقة، بقايا حقبة المماليك، ببقايا حقبة العثمانيين، ببقايا التغريب، بشيء من الشريعة، بشيء من الأعرابية في مكان، بشيء من نفسية معينة في مكان آخر، فلسفة كاملة. نحن التهينا عن العامة واقعا بمعارك نخبوية، وكان ينبغي أن نفكك هذه المنظومة الفكرية اللي هي أصلا في كثير من الأحيان تحكمنا أكثر مما تحكمنا القوانين الوضعية في بعض الأحيان. ونبدأ ندخل مع المجتمع بشكل جيد، يعني نبدأ بإصلاحها بشكل واضح يعني. ومن الناس من ينظر إلى العامة بتشاؤم، أنه لا سبيل إلى إصلاحهم، وبعضهم قد يصل لمرحلة يعتقد أن هم كفار أصالة، يعني الأصل فيهم أنهم كفار. وليته يعني لو يفكر بهذه الطريقة بمعنى أنني أريد دعوتهم، لا، هو آيس، هو ينتظر يجي المهدي، يجي كذا، آيس تماما. والواقع أن الأمر بين ذلك، العامة كثير منهم عنده مشاكل، لكن نحن لم نعمل عليهم كما ينبغي. هذا أمر علينا الاعتراف به. وخذ مثالا الأعراب في زمن أبو المظفر السمعاني، وهو رجل عاش بين القرن الخامس والسادس الهجري فيما أذكر، وتقريبا هو مجدد، راح للحج، خطفوه الأعراب. تخيل خطفوه، لاحظ هذا متى؟ هذا قبل قرابة 1000 سنة أو 900 سنة، خطفوه الأعراب واستخدموه وسرقوا أمواله. فبعدين جاء أمير الأعراب، شيخ العرب، شيخ القوم، وأراد أن يتزوج، فقال له: تروح للمدينة تعقد؟ شوف، انظر إلى النظرة التي تشبه طريقة الناس عندنا اليوم، أن أريد الدين للزواج، للطلاق، أريده لأن يبرني ولدي، أريده لكذا وكذا، ولكن لا أريد أن يحكمني في معاملاتي المالية. لا أريد أن يحدد لي ما ألبس وما لا ألبس. الدين بكيفنا، نستخدمه متى ما أردنا ونستخدمه متى لم نرد.